إذا بتأخذ شوية عشان صوته للشيء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: والله تعالى أسمع جبريل عليه السلام قبل أن ينزل بالقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلاما غير كلامه الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا. كنا ذكرنا في الدرس الماضي أن جبريل عليه السلام من بين الملائكة يسمع كلام الله الذاتية الأزلية الأبدية، فيفهم منه الأوامر: قل لمحمد كذا، قل لموسى كذا، قل للملائكة كذا. هذا من خصوصيات جبريل عليه السلام. ثم جبريل عليه السلام سمع الله تعالى خلق صوتا أسمعه إياه في كلام القرآن الكريم، يعني من دون أن ينطق به شخص، إنما صوت بحروف القرآن بكلام القرآن حملته الريح فسمعه جبريل عليه السلام. هذا الصوت الذي سمعه، هذه الكلمات التي سمعها جبريل عليه السلام، أيضا وجدها موجودة، كانت موجودة في اللوح المحفوظ. هذه الكلمات هي كلمات القرآن الكريم الذي أمر جبريل أن ينزل به على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حصل لجبريل عليه السلام أن أسمعه الله صوتا بحروف القرآن، وأن أراه الله تعالى مكنه من أن يرى في اللوح المحفوظ حروف ألفاظ القرآن الكريم، كما أنه رأى في اللوح المحفوظ حروف وكلمات الإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والتوراة التي أنزلت على موسى عليهم الصلاة والسلام. وأمر جبريل بأن ينزل بهذه الكلمات التي سمعها بصوت مخلوق وقرأها في اللوح المحفوظ، أمر أن ينزل بهذا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مدة، بعد كل مدة ينزل بشيء على حسب الأوامر، على حسب ما أمره الله تبارك وتعالى. بعد تمام نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر جبريل عليه السلام أن يخبر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كيف هو ترتيب القرآن الموجود في اللوح المحفوظ، فعلمه للرسول، هو علمه كيف الترتيب الموجود في اللوح المحفوظ، لأن الآيات ما نزلت مرتبة على حسب ما هي مكتوبة الآن في القرآن الكريم وعلى حسب ما هي مسطورة في اللوح المحفوظ، إنما نزل بها على حسب الأوامر، يؤمر بأن ينزل على الرسول بهذه الآيات فينزل عليه بها. بعد تمام نزول القرآن، الله تعالى أوحى إلى جبريل أن يوحي لمحمد عليه الصلاة والسلام، أن يعلم محمدا كيف ترتيب كلمات القرآن الموجودة في اللوح المحفوظ. لذلك إذا فتحت المصحف هتلاقوا آيات مكية، سورة مكية وبعضها مدنية. الرسول عليه الصلاة والسلام في الأول أين كان لما نزل عليه الوحي؟ في مكة، ثم انتقل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فبحسب الظاهر الواحد يتصور أن كل الآيات سيكون الترتيب مكية ثم بعدها المدنية. إذا نظرتم في القرآن تجدون مدنية مكية، مكية مدنية. لماذا؟ لأنه عاد له الترتيب الموجود في اللوح المحفوظ. يعني هذا بتعليم من جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول علم الصحابة حتى عملوا هذا الترتيب. وأيضا أسماء السور الصحابة أخذوها من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول أشار لهم بذلك عليه الصلاة والسلام. أسمعه كلاما مخلوقا بصوت وحروف متقطعة على ترتيب اللفظ المنزل، وفهم منه جبريل هذا اللفظ المنزل. الله تعالى خلق صوتا بحروف القرآن، فأسمع جبريل ذلك الصوت وجبريل تلقاه. جبريل لم يؤلف القرآن الكريم ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الكلمات الموجودة في المصاحف الآن هذه ليست من تصنيف بشر ولا من تأليف ملك، إنما هذه أخذها جبريل عليه السلام على الطريق الذي ذكرناه الآن، قرأها في اللوح المحفوظ وأسمعه الله إياها بصوت خلقه الله عز وجل. المهم أن يعلم أن القرآن ليس الله قرأه على سيدنا محمد كما يقرأ الأستاذ على التلميذ، هذا لا يجوز على الله. الذي قرأ القرآن على الرسول هو جبريل، جبريل ليس هو ألفه، لا، أخذه من اللوح المحفوظ. هذا اللفظ فيه تحدي للمشركين، اللفظ الذي هو موجود في القرآن الكريم فيه تحدي للمشركين، ولا واحد من المشركين استطاع أن يأتي بمثل ألفاظ القرآن، لأن ألفاظ القرآن، كلمات القرآن فيها غاية البلاغة وغاية الفصاحة، لا يستطيع الإنسان أن يؤلف كلاما يكون أعلى من ذلك في الفصاحة والبلاغة. ودل ماذا يدل أنهم عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن؟ أن الرسول تحداهم وأنهم قاتلوه وخاطروا بمهجهم لو كانوا استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن، وقد تحداهم الرسول أن يأتوا بمثله لو كانوا استطاعوا، أليس كانوا كفوا أنفسهم مؤنة قتاله وكانوا أظهروا له ما يكون سببا لكسره لو استطاعوا؟ فكانوا فعلوا، لكنهم عجزوا، ودليل عجزهم أنهم قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه لسان حالهم أنهم يقولون ما استطعنا أن نرد على هذا التحدي بأن نأتي بمثل القرآن أو أحسن من القرآن، لذلك عمدوا إلى قتال الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى خلق صوتا بحروف القرآن، فأسمع جبريل ذلك الصوت وجبريل تلقاه ونزل به على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله. وكذلك وجد جبريل هذا الصوت الذي سمعه مكتوبا في اللوح المحفوظ، جبريل أخذه من هناك كما سمع هذا الصوت، يعني حصل لجبريل الأمران، أنه أخذ حروف كلمات وكلمات القرآن من اللوح المحفوظ، وأن الله تعالى أسمعه ذلك بصوت خلقه، وحصل عنده ريح، هذه الريح حملت هذا الصوت إلى جبريل عليه السلام حتى سمعه. فيفهم من هذا أن جبريل لم يسمع القرآن من كلام الله الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا، يعني لا يقول أن شخص إن جبريل سمع القرآن من كلام الله ثم هو ألف هذا اللفظ مما فهمه من سماعه لكلام الله، لأن هذا يكون معناه أن جبريل هو ألف القرآن، ومن قال إن مخلوقا هو ألف كلمات القرآن فهذا كفر. القرآن ليس من تأليف البشر ولا من تصنيف الملك، إنما أخذه جبريل بالطريقة التي ذكرناها. وليس معنى ذلك أن جبريل لا يسمع كلام الله، بل جبريل من الملائكة الذين يسمعون كلام الله ويفهمون منه الأوامر. فسمع جبريل كلام الله وفهم منه أن الله يأمره بأن يقرأ ذلك الصوت الذي سمعه مرتبا بحروف القرآن على سيدنا محمد، فأنزله على سيدنا محمد مفرقا على حسب ما أمره الله. أما الدليل على أن العباد يسمعون كلام الله يوم القيامة فمأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، رواه البخاري. معناه كل أحد من الإنس وكل أحد من الجن في يوم القيامة سيسمع كلام الله، حين نقول هنا سيسمع كلام الله نعني الكلام الذاتية الأزلية الأبدية الذي هو صفة الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. وكل أحد من هؤلاء العباد سيفهم من سماعه كلام الله السؤال عن عمله ونيته وقوله، عن أعماله وعن نياته وعن أقواله، يفهم من سماع كلام الله لما فعلت كذا، ألم أعطيك كذا، ألم أسقط الماء البارد، ألم أصح بدنك مثلا، ألم أعطيك صحة وقوة ونحو ذلك، يفهم من سماع كلام الله. الإنس والجن يحصل لهم ذلك. الملائكة كما ذكرت لكم في درس سابق، الملائكة يموتون ثم يبعثون، لا يقال عنهم يحشرون ويسألون، إنما هم لهم وظائف كما كانت لهم وظائف في الحياة الدنيا سيكون لهم وظائف في الآخرة. ليسوا مثلنا وليسوا مثل الجن. الإنس والجن يحاسبون، يقفون للسؤال، يسمعون كلام الله تعالى فيفهمون منه السؤال، ثم بعد ذلك أناس إلى الجنة وقسم من الجن إلى الجنة وقسم من الناس وقسم من الجن إلى النار. الملائكة لهم وظيفة، حتى في الحشر لهم وظيفة، ليسوا كالبشر، لكن يجب أن يعتقد أنهم يموتون ويبعثون، يعني يحيون بعد أن يموتوا بعد ذلك يحيون، لكن ليسوا مثل البشر وليسوا مثل الجن، حالهم مختلف. فإذا واحد سألكم كيف يسمع العبد كلام الله، فالجواب أن كلام الله تعالى موجود أزلا وأبدا، فيصح أن يسمع من حيث العقل لا مانع، ومن حيث الشرع هذا الدليل، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. يعني ما معنى سيكلمه؟ سيسمعه كلامه الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. الآن نحن في هذه الحياة الدنيا لا نسمع كلام الله، الله تعالى جعل بيننا وبين ذلك حجابا معنويا يكون مانعا لنا من سماع كلامه الذي هو موجود أزلا وأبدا. لولا هذا الحجاب المعنوي لكنا نسمع كلام الله، لكن جعل الله بيننا وبين ذلك حجابا معنويا، يعني ليس شيئا حسيا، هو مانع لنا من سماع كلام الله. هذا الحجاب يزال يوم القيامة، فيسمع الخلق كلهم كلام الله الذي هو صفة ذاته، قلنا ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة. المؤمن الطيب المؤمن التقي الله تعالى يجعل له في نفسه سرورا وسعادة حين يحصل له ذلك، حين يزال عنه هذا الحجاب المعنوي ويسمع كلام الله يحصل في نفسه أنس وسرور وفرح عظيم. الكافر يحصل له كرب وانزعاج، لأنه هو يعرف أنه بعد ذلك مقبل على شدة، بعد هذه الوقفة التي تكون للسؤال بعد ذلك هو مقبل على شدة ومقبل على عذاب. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام حين يشفع الشفاعة العظمى الشفاعة العامة، الكافر لا يستفيد من ذلك بل ينتقل من شدة إلى أشد. إنما الذين يستفيدون المسلمون يستفيدون من شفاعة الرسول العظمى العامة صلى الله عليه وسلم، التي هو يشفع بها، يشفع هذه الشفاعة حتى ينتقل الناس، نعني المؤمنين، من أذى حر الشمس، لأن أكثر الناس يتأثرون بهذا، لأن حر الشمس حين دنوها من رؤوس العباد. المؤمنون حين يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام الشفاعة العامة الشفاعة العظمى ينتقلون من هذه الشدة التي هم فيها. أما الكفار فمن شدة إلى أشد، لا يخفف عنهم العذاب لا في القبر ولا في الآخرة، عذاب الكفار يكون مستمرا. فإن قالوا أي المشبهة دليلنا على أن كلام الله بالحرف والصوت قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالجواب لو كان الأمر كما تدعون لتناقضت هذه الآية مع غيرها من الآيات، والقرآن يتعاضد ولا يتناقض. وإنما معنى هذه الآية أن الله يوجد الأشياء بدون تعب ومشقة وبدون ممانعة أحد له، أي أنه يخلق الأشياء التي شاء أن يخلقها بسرعة بلا تأخر عن الوقت الذي شاء وجودها فيه. فمعنى كون فيكون يدل على سرعة الإيجاد، يعني بكلمة موجزة إذا سئلتم ما معنى قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الجواب معناه سرعة الإيجاد، معناه الله إذا أراد في الأزل وجود شيء وجد هذا الشيء في الوقت الذي أراد الله أن يوجد فيه بسرعة، لا أحد يستطيع يمنع ذلك ولا أحد يستطيع يؤخر ذلك. فبكلمة واحدة نقول معناها سرعة الإيجاد، معنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون معناه سرعة الإيجاد. فما منقول عن الإنسان، انتبهوا، لا يقال عن الإنسان هذا يوجد الشيء كن فيكون، هذا الكلام هون عن رب العالمين، إنما أمره أي الله، إذا أراد شيئا أي إذا أراد الله شيئا أي إذا أراد الله في الأزل وجود شيء، هذا عن الله سبحانه وتعالى. فلا يقال عن إنسان هيدا بيوجد هالشغلة كن فيكون، لا يقال هذا. ولا يقال أيضا كما يقول بعض جهلة المتصوفة وبعض جهلة العوام، يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، فمن لا يقال هذا؟ لا يقال، الله ما قال أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، معناه أن كما أن الإنسان لو أراد أن يقول كن لا يجد أدنى صعوبة في قول كن، إذا واحد عم يقول كن ما بينزعج من قول كن، ما بيتعب من قول كن ولا يجد صعوبة. الله تعالى خلقه للأشياء ليس في ذلك شيء من الصعوبة على رب العالمين، كل ذلك يسير على الله، سهل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى فعله ليس بالمس والمباشرة والإمساك، نحن نمسك لما بدنا نعمل شغلة. هلا أي واحد منا هذا الكتاب منه تقيل كتير، أو لو تليفون، لو واحد منا هو يحامله للتليفون ساعة قد يكون معوض ما بيتعب، طب 10 ساعات بالأخير بيتعب، ليش؟ لأن فعل الإنسان فعل المخلوق بالمباشرة بالإمساك، إما أن تمسكه بأن تباشره فورا، أو إذا بنفك برغي مثلا شو بنعمل، نجيب نفك نباشر آلة وبالآلة نعمل، يعني فعلنا بالمباشرة، قد ما كنا قوية إذا ضلنا عم نعمل هيك نتعب، الإنسان يجد تعبا بعد ذلك. الله تعالى فعله ليس بالآلات والجوارح، ليس بالإمساك اللي هو المباشرة، لا يقال عن الله يباشر شيئا وبهذا الشيء يباشر ما يريد، لا، لمجرد تعلق مشيئة الله بوجود شيء يوجد هذا الشيء في الوقت الذي أراد بتخليق الله الأزلي، الله تعالى تخليقه أزلي يوجد هذه الحادثات في الوقت الذي أراد أن تكون موجودة، بمجرد أن تتعلق مشيئة الله بوجود شيء يكون هذا الشيء موجودا في الوقت الذي أراد الله أن يكون موجودا، كل ذلك على الله يسير، ليس في ذلك صعوبة على رب العالمين. يعني إذا واحد قال لكن ليش قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، معناه سهل على الله، ليس معناه أن الله كلما أراد إيجاد شيء يقول كن بحرفين متعاقبين كن كن كن كن كن كن، هذا غير معقول. والدليل على ذلك الواقع، الشاهد على أن هذا غير معقول الواقع، الآن في كل لحظة كما كلنا يعلم يدخل في الوجود من الخلق ما لا يدخل تحت الإحصاء. أنا لحالي عم أتكلم كم كلمة في الدقيقة، أنتوا قديش عم تسمعوا كلمات في الدقيقة، وقديش عم يصير من كل واحد منا حركات في القلب يتحرك، العين تتحرك، نطرفه، هذه كلها مخلوقات عم تحصل في كل لحظة، يدخل في الوجود من الخلق ما لا يدخل تحت الإحصاء، يعني لا نستطيع أن نحصيه، نحن لا نستطيع أن نحصيه. لو كان كل مخلوق من المخلوقات يحتاج إلى كن بكاف ونون متعاقبتين كن كن كن لما كان هذا الخلق موجودا، وهذا الخلق موجود فبطل أن يكون وجود كل مخلوق متعلقا بقول كن بحرفين متعاقبين. إذا بطل ذلك فمعناه أن الآية ليس معناها ذلك، مثل ما تصور المشبهة، المشبهة المجسمة اعتقادهم أن الله إذا أراد أن يخلق شيئا يقول كن بحرفين متعاقبين، فعلى زعم ابن تيمية، ابن تيمية يقول الله ينطق بحرفين متعاقبين كن، هذان الحرفان يقومان بذاته وهما حادثان بقول، لكن جنس الحرفين ليس له بداية أزلي، بقول عين الحرفين عين الكاف والنون هذا حادث وهذا حادث، ويقول قائم بذات الله يقول الجنس أزلي، هذا كلام غير معقول. لو قام بذات الله حرفان متعاقبان لدل ذلك على حدوث ذات الله، لأن قيام الحوادث في شيء يدل على حدوث ذلك الشيء، فكلام أهل الحق كلام أهل السنة والجماعة هو الصحيح. قالوا هذه الآية معناها سرعة الإيجاد، معناه أن ذلك يسير على الله، وأن الله إذا أراد وجود شيء يوجد في الوقت الذي أراد أن يوجد فيه غير ممانعة ولا تأخير، وهذا ليس عسيرا على الله، ليس صعبا على الله، هذا قول أهل السنة والجماعة. وقال بعض أهل السنة والجماعة إن الله تعالى قال في الأزل، وكلام الله لما نقول قال في الأزل كلام الله الذي هو صفته له حرف ولا صوت ولا لغة ولا بيدخل تعاقب وليس له بداية وليس له نهاية، قال في الأزل ما عبر عنه في القرآن بكن، لأن كلمات القرآن عبارة عن صفة الله، ما عبر عنه في القرآن بكن بهذا الخطاب الأزلي الذي قال الله تعالى في الأزل، عم نقول بهذا الخطاب الأزلي المعبر عنه في القرآن بكن وجدت الحادثات في الماضي وتوجد الآن وستوجد في المستقبل إلى ما لا نهاية له، بهذا الخطاب الأزلي الذي عبر عنه بكن في القرآن الكريم. لما نقول بهذا الخطاب الأزلي لأن كلام الله الذي هو صفة ذاته أزلي أبدي، لا هو حرف ولا هو صوت ولا هو لغة، هذا لأهل السنة والجماعة، وذاك القول لأهل السنة والجماعة. لكن عند شرح الآية للعوام نقول لهم ما هو أسهل على أفهامهم، ما هو أقرب لأفهامهم، تذكرون ما قال سيدنا علي رضي الله عنه حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا أردنا أن نعلم إنسانا نعلمه بعبارات يفهمها حتى لا يقع في تكذيب الله والرسول، لأن بعض الناس إذا لم يفهموا ما يلقى إليهم من الكلام ولو كان صحيحا قد يقع أحدهم في تكذيب الله والرسول، في تكذيب القرآن، في تكذيب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا إجا إنسان قال شو معنات هذه الآية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نقول له معنى هذه الآية سرعة الإيجاد، أي أن الله إذا أراد وجود شيء بإرادته الأزلية يوجد في الوقت الذي أراد، لا أحد يستطيع أن يمنع ذلك ولا أحد يستطيع أن يؤخر ذلك عن وجوده في الوقت الذي أراد الله أن يكون فيه. هذول اللي عم بيقولوا يا من أمره بين الكاف والنون كلامهم غير صحيح، فاسد، غير مستقيم، وما بيضبط معهم حتى لو كانوا يعتقدون اعتقاد المشبهة، اعتقاد ابن تيمية وجماعة ابن تيمية اللي بيقولوا إن الله قائل بحرفين متعاقبين كن كن كن كن، عقب نطقه على زعمهم بالحرفين يوجد الحادث، لأنه على مقتضى كلامهم الحادث سيكون موجودا بين الكاف والنون، أن هنا بيقولوا يا من أمره وين زعمهم بين الكاف والنون، وظاهر الآية الذي تمسكوا به وهو ليس المقصود أنه يوجد بعد ذلك كما صرح المشبهة وقال يوجد بعد نطقه بكن، فهذا فاسد يجب أن ينهى عنه، لا يقال يا من أمره بين الكاف والنون، ولا يقال عن إنسان هذا يوجد الأشياء أو بجيبها الشغلة كن فيكون. كما لا يقال لإنسان بدك تخلق لها الشغلة مثل ما الله خلقك والعياذ بالله، هذا تصريح بأنه يقول له أريدك أن تبرزها من العدم إلى الوجود. الله خلق الخلق بأن أبرزهم من العدم إلى الوجود. فالذي يقول الإنسان اخلق لي كذا كما خلقك الله، معنى كلامه أوجده أبرزه من العدم إلى الوجود، وهذا كفر هذا الكلام، لأن الذي يبرز من العدم إلى الوجود هو الله وحده، لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. أي نحن بس نمرض نقدر نخلق صحة ولا نقدر؟ معناته من الأول نحن ما خلقنا الصحة، بس نكبر نقدر نخلق شباب؟ ليش الشاعر قال ألا ليت الشباب يعود يوما؟ لأنه لا يعود، لو كان يعود في الدنيا يعني ما كان قال ألا ليت الشباب يعود يوما، لأنه لا يستطيع هو أن يخلق صحة ولا شبابا، ولا يستطيع أن يخلق حرفا. أليس كمان استشهدنا على هذا بدليل الواقع والحس والمشاهدة، أن الإنسان لو فتح فاه لا يستطيع أن ينطق بالميم ولا يستطيع أن ينطق بالباء؟ هذا شاهد من واقع حال الإنسان أنه لا يخلق الحرف، فكيف يخلق ما فوق ذلك؟ إذا إنسان سقط شعره يستطيع أن يخلق شعرة؟ لا يستطيع. الإنسان إذا تأذى من شيء حصل له الأذى يستطيع أن يخلق لنفسه الصحة؟ لا يستطيع. الإنسان ينتقل من ضعف إلى قوة ثم من قوة إلى ضعف ثم يموت. هذا الإنسان لا يستطيع أن يخلق شيئا. فإذا واحد قال لفظا يفيد أن هذا الإنسان يبرز من العدم إلى الوجود فهذا كفر والعياذ بالله، لو لم يقصد ذلك. أنه كثير من الجهال يقول رسول ما هيك قصده. قد حدثت في درس مضى عن أناس أخبروني في حلب أنهم الجهال يكثرون من قول عجزت ربي، صرعت ربي، دوخت ربي، جننت ربي، هلكت ربي. قالوا لي في حلب يكثرون من هذه الكلمات، بس بحلب وبالشام بدمشق وبلبنان وبالأردن كثير من الناس يقولون هذه الكلمات، لكن الذي حدثني من أهل حلب هذه الكلمات من الكفر الصريح. لما واحد يقول صرعت ربي أو هلكت ربي أو جننت ربي أو دوخت ربي ونحو ذلك، هذا من الكفر الصريح. كالذي يقول أخت ربك، كالذي يقول أبوس ربك، هذا من الكفر الصريح، لأن البوس معناه التقبيل، والتقبيل فيه مس شيء لشيء محسوس. الله تعالى لا يمس ولا يجس ولا يحس. الله سبحانه وتعالى ليس جسما، الله تعالى ليس حجما، الله خالق الجسم خالق الحجم، لا يجوز أن يكون حجما، لا يجوز أن يكون جسما. فهيدول إذا واحد من النطق بهذه الكفرية فنهي عنها، فعلا ولو نعرف نحن أن ربنا منه مثلنا وما بينبس وما بينمسك وما بينحس وما بينجس، ما أخذنا هيك. يقال لهم قال العلماء الصريح لا يؤول، هذه قاعدة، الصريح لا يؤول. قصد الشخص الكفر أو لم يقصد، إذا نطق بالكفر غير مكره وليس عن صدق لسان فقد كفر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني كان نطق بكلام الكفر فصار كافرا بتلفظه بكلمة الكفر لو لم يقصد الكفر، وهذول على دعمه ما بيقصدوا الكفر لكنهم صاروا كافرين. فمعنى كن فيكون يدل على سرعة الإيجاد، وليس معناه كلما أراد الله خلق شيء يقول كن كن كن، وإلا لكان معنى ذلك أن الله كل الوقت يقول كن كن كن، وهذا محال، لأن الله عز وجل يخلق في اللحظة الواحدة ما لا يدخل تحت الحصر، يعني ما لا نستطيع نحن أن نحصره بالعد. ثم كن لغة عربية، والله تعالى كان قبل اللغات كلها وقبل أصناف المخلوقات، فعلى قول المشبهة يلزم أن يكون الله ساكتا قبل ثم صار متكلما، وهذا محال، لأن هذا شأن البشر وغيرهم. يعني هذه المخلوقات لم تكن موجودة ثم صارت موجودة. على مقتضى كلام المشبهة أن الله تعالى قبل أن ينطق على زعمهم بكون كان ساكتا، ثم نطق بهذين الحرفين حتى وجد المخلوق، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. وقد قال أهل السنة لو كان يجوز على الله أن يتكلم بالحرف والصوت لجاز عليه كل الأعراض من الحركة والسكون والبرودة واليبوسة والألوان والروائح والطعوم وغير ذلك، وهذا محال. يعني الشيء الذي يجوز عليه صفات صفة من صفات الحوادث تجوز عليه صفات الحوادث، فلو جاز على الله أي صفة من صفات الحوادث لجاز عليه غيرها. هذه الأشياء التي ذكرها أعراض، يعني صفات الأجرام، صفات المخلوقات، لو جاز على الله أي شيء منها لجاز عليه غيرها. الإنسان يجوز عليه أن يتغير من حال إلى حال، يتغير من حال إلى حال، لأنه هو أصلا من الجائزات العقلية. لو كان الله يشبه هذا الإنسان في شيء من صفاته لجاز عليه ما يجوز على هذا الإنسان. الإنسان يجوز عليه أن يتغير من حال إلى حال، من طول إلى قصر، من قصر إلى طول، من أن يكون نحيفا، أن يكون سمينا. الله تعالى لا يجوز عليه ذلك، لو أشبهه لجاز عليه ذلك. الإنسان يجوز عليه الموت، لو كان الله مثله لجاز عليه الموت، وهذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. والله تعالى خلق بعض العالم متحركا دائما كالنجوم، بعض النجوم تكون في جهة ثم في آخر الليل تصير في جهة بعيدة لها حركة، إذا راقبها الشخص يلاحظ أنها تتحرك، بعضها لا حركة سريعة، بعضها لا حركة بطيئة، إذا واحد لم يراقبها لا تظهر له هذه الحركة، لكن النجوم دائما تتحرك. الله تعالى خلق النجوم وهي في حركة دائمة، وخلق بعض العالم ساكنا دائما كالسماوات. أما السماوات فهن ساكنات دائما، يعني لا يتحركن. خلق الله سبع سماوات، وهذه السماوات السبع أجسام كثيفة، ليست غازا، ليست ريحا، إنما أجسام كثيفة. كل سماء لها باب، لها باب يدخل من هذا الباب إليها، وكل سماء عليها ملائكة يتصرفون فيها بأمر من الله سبحانه وتعالى، يسمون الخزنة. الخازن هو متولي التصرف في ذلك المكان بأمر الله تبارك وتعالى. فالسماوات ليست كالسحاب، السحاب انتو طائرين بالطيارة، إذا تلاحظوا يفوت الطيارة بالسحاب، يستطيع أن يفوت بالسحاب، ليست كالسماوات. السماوات جسم صلب، الله تعالى قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، شدادا معناه متماسكات قويات. قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم القيامة ستطوى السماوات تتكثف، حين تطوى تتكثف هذه السماوات تطوى، لو كانت ريحا أو غازا كما يقولون لا يحصل لها ذلك. وخلق بعض العالم متحركا في وقت وساكنا في وقت، وهم الإنس والجن والملائكة والرياح والنور والظلام والظلال، وهو سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من هذه العوالم كلها. وقال بعض أهل السنة إن الله يخلق الخلق بكن، أي بالحكم الأزلي بوجوده، فالآية عندهم عبارة عن أن الله تعالى يخلق العالم بحكمه الأزلي، والحكم كلام أزلي في حق الله، ليس كلاما مركبا من حروف ولا صوت كما ذكرت. قال بعض أهل السنة إن الله تعالى قال في الأزل بما كلاما ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، عبر عنه في القرآن بكن، لأن القرآن أعني الألفاظ المنزلة على الرسول التي أخذها جبريل من اللوح المحفوظ وتلاها هو بلسانه على الرسول، هذا اللفظ عبارة عن حروف لغة عربية، حروف تتركب منها الكلمات. أدبر عن خطاب الله الأزلي، لأن هون عبر الشيخ بالحكم الأزلي اللي هو تعبير علماء أهل السنة، أدبر عنه في القرآن بكم. وأما ما ذهبت إليه المجسمة من أن الله ينطق بالكاف والنون عند خلق كل فرد من أفراد المخلوقات فهو سفه، هذا ضعف فهم، قلة فهم وخروج عن الحقيقة. لا يقول به عاقل، لأنهم قالوا قبل إيجاد المخلوق ينطق الله بهذه الكلمة المركبة من كاف ونون فيكون خطابا للمعدوم. الله تعالى لا يجوز عليه ذلك، لأنهم يقولون إن الله ينطق بحرفين متعاقبين، بعد النطق بالحرفين المتعاقبين يوجد المخلوق، فيكون معنى كلامهم أن الله خاطب معدوما بقوله كن، لأنه ما كان موجودا قبل أن يوجده الله، ما كان موجودا، فعلى مقتضى كلامهم الله يخاطب المعدومة، لأن المخلوق قبل أن يوجد ماذا يكون؟ يكون معدوما، لا يكون شيئا يعني. وإن قالوا إنه يقول ذلك بعد إيجاد الشيء فلا معنى لإيجاد الموجود، لا يصح هذا. إن قالوا هو يقول كن بعد أن يخلق المخلوق فهذا لا معنى له، لأن المخلوق إذا خلق صار موجودا، كان معدوما، هذا المخلوق قبل أن يخلق كان معدوما صار موجودا. هل يعقل أن يقول على كما هم يزعمون الله كن له بعد وجوده؟ يكون خطابا له ليوجد بعد أن وجد وهو موجود. وأما التفسيران اللذان ذهب إليهما أهل السنة فإنهما موافقان للعقل والنقل، ثم إنه يلزم على قول المجسمة مشاعة كبيرة، وهي أن الله تبارك وتعالى لا يتفرغ من النطق بكلمة كن وليس له فعل إلا ذلك. هذا معنى كلامه، لأنه في كل لحظة يخلق ما لا يدخل تحت الحصر، أو يخلق ما لا يدخل تحت الحصر، فكيف يصح في العقل أن يخاطب الله كل فرد من أفراد المخلوقات بهذا الحرف؟ كيف يعقل أن ينطق الله تعالى بالكاف والنون بعدد كل مخلوق يخلقه؟ فإن هذا ظاهر الفساد، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ليس له كلام إلا الكاف والنون، فما أبشع هذا الاعتقاد المؤدي إلى هذه البشاعة. يعني هذا اعتقاد بشع ويؤدي إلى هذه البشاعة الشنيعة. لكن الكفار زين لهم ما هم عليه، كما قال الله تعالى وكذلك زينا لكل أمة عملهم. الله تعالى جعل لكل أمة ما هم عليه وما هم يعملون مزينا لهم، يعني هم يفرحون به ويظنونه الصواب ويدافعون عنه ويقاتلون عليه ويقتلون من يخالفهم من شدة فساد أفهامهم. الله تعالى جعل ذلك عندهم مزينا، يعني يعتبرونه الحق، يعتبرون أن هذا الصواب، مع أن القرآن ليس معهم وكلام الرسول ليس معهم والعقل ليس معهم، والعقل السليم شاهد للشرع، لأن الشرع لا يأتي إلا بما يجوز في العقل، هم قالوا بما لا يجوز في العقل، في العقل لا يجوز أن يكون الخالق ينطق كما نحن ننطق، نحن ننطق، عرفونا ما معنى ينطق، يتكلم بكلام مركب من حرف وصوت وهو لغة، الله كان موجودا قبل اللغات، اللغات ليست أزلية، فكيف يكون كلامه الذي هو صفة ذاته لغة لا يجوز عليه؟ الله تعالى لا يجوز عليه أن يكون ناطقا كما أن الإنسان ناطق، لذلك العلماء لا يقولون عن الله ناطق، يقولون متكلم، يعني موصوف بصفة الكلام الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت. الله لا يسمى ناطقا، جبريل ناطق، محمد ناطق، نحن ناطقون يعني متكلمون بكلام هو حرف صوت لغة، هذا معنى ناطق. أما الله لا يجوز عليه ذلك. هم المشبهة يقولون الله ينطق بحرفين متعاقبين كاف ونون كن، وعندهم مزين ذلك، عندهم هذا هو الصحيح، على زعمهم هذا هو الصواب، أليس بعض المشبهة قال الله يقول كل شيء هالك إلا وجهه؟ فيقول العالم شيء والله شيء، العالم يهلك والله يهلك، ولا يبقى منه إلا الوجه. بيان ابن سمعان يظن بنفسه أنه من المسلمين. قال الله يقول، يعني يستشهد بالقرآن، والمشبهة الآن يستشهدون بالقرآن بزعمهم. قال الله يقول كل شيء هالك إلا وجهه، العالم شيء يهلك يعني يفنى، قال والله شيء يهلك يعني يفنى، إلا وجهه قال لا يبقى منه إلا هذا الجزء. جعل الله جسما مركبا الذي له جزء يتركب من أجزاء، هذا لا يكون إلا مخلوقا. الله تعالى نزه نفسه عن ذلك، ليس كمثله شيء، يعني الله لا يشبه شيئا من الخلق بوجه من الوجوه. الإنسان مركب، الإنسان له هذا الجزء الأعلى الذي يسمى وجها، وله نصف أعلى وله نصف أسفل وله أليا وله ركبة تنتهي. الإنسان يقال عنه جالس، الآن كلكم في حالة جلوس، الله لا يقال عنه جالس. المشبهة يقولون الله جالس، يقولون الله جالس، بيقولوا بس ما نعرف كيف جالس، لكن يقولون الله جالس. زين لهم ذلك، كل حزب بما لديهم فرحون، هم على الكفر والضلال وهم بذلك مسرورون، يظنون أنهم على الصواب ويدافعون عن ذلك. إذا قال السني الله موجود بلا مكان، يقول له المشبه المجسم، يقول له أنت تنفي ربك. زين للمشبه ما يقول، يظن أن هذا هو الصواب. حين نقول نحن الله موجود بلا جهة ولا مكان، المجسمة المشبهة يقولون لنا أنتم تنفون الله، أنتم تنفون وجود الله، مع أن العقل السليم معنا ونحن مع القرآن ومع الحديث. المكان مخلوق والجهة مخلوقة، الأزلي هو الله سبحانه وتعالى، الله كان موجودا قبل الجهة وقبل المكان. في الأزل لم يكن جهات ولم تكن أماكن، وكان الله موجودا. هل يقال عن هذا نفي لوجود الله؟ لا. الله قال هو الأول والآخر عن نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان وحده في الأزل ولم يكن سواه، لا جهات ولا أماكن ولا عرش ولا سماوات ولا ظلام ولا أنوار ولا سماوات ولا أراضين ولا فضاء ولا خلاء ولا ملاء، لم يكن في الأزل إلا الله. هل يقال عن هذا إنه نفي لوجود الله؟ لا، هذا إثبات لوجود الله مع تنزيه الله عما لا يجوز عليه. فهكذا أهل السنة يقولون كان الله في الأزل موجودا ولم يكن في الأزل جهات ولا أماكن، وبعد خلقه الجهات والأماكن لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان. هذا شيء واضح، مثلين واضح جلي ظاهر أنه الحق لمن فتح الله قلبه للحق. قال الله تعالى أم على قلوب أقفالها، توجد قلوب مقفلة، هذه القلوب المقفلة لا يفتحها إلا خالقها. لو أنت قوي في العلم وقوي في الحجة لا تستطيع أن تفتح قلب إنسان للحق، الذي يفتح قلب هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى. أنت تستطيع بالحجة أن تبين الحق، لكن حجتك ليست أقوى من حجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل كل من كلمه الرسول اهتدى؟ لا، لأن الرسول لا يخلق ذلك في قلوب العباد. الذي يخلق الاهتداء في قلوب العباد الذين شاء الله لهم الهداية هو الله سبحانه وتعالى. ففي ناس الله تعالى فتح قلوبهم للحق، يرون الحق حقا يقبلونه. في ناس أقفل الله قلوبهم، مهما كلمتهم هؤلاء لا يقبلون، مهما بينت لهم، مهما أظهرت من الحجج هؤلاء لا يقبلون. نحن علينا البيان، نحن علينا البيان. الله إن شاء أن يهتدي إنسان هداه للحق ويسر له سبيل ذلك، إن شاء أن لا يهتدي هذا الإنسان مهما كلم ومهما بين له لا يهتدي. فإن من كان الذي كلمه في يوم القيامة سيأتي بعض الأنبياء ومعه تابع واحد، وسيأتي بعض الأنبياء ومعه تابعان، تابعان وهو نبي واحد من الأنبياء معه واحد تبعه واحد. سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وتبعه نحو 80 شخصا فقط. كم دعا إلى الله؟ نحو 1000 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما 950 سنة. وشاء الله أن يهتدي معه نحو 80 شخصا وهو نبي رسول وقوي الحجة وبيانه بيان وموحى إليه، ومع ذلك أكد شاء الله تعالى أن يكون هذا القدر فقط معه. الآن إذا تلاحظوا حال أغلب الناس أنهم معرضون عن الحق، لا يقبلون الحق، حال أغلب الناس لا يقبلون، لو كلموا لو بين لهم، وما عندهم همة للعلم، ما عندهم شغف لطلب علم الدين، عندهم إعراض عن طلب علم الدين، عندهم إقبال على الدنيا، عندهم شغف في تعلم أمور الدنيا وتعلم أمور جلب الأموال وتكثير الأموال. أغلب الناس حالهم ليس حالا مرضية، ليس حالا مرضية. فالتفسيران الأولان أحدهما وهو الأول قال به الإمام أبو منصور الماتريدي، والثاني قال به الأشاعرة كالبيهقي، ثم إن الله ما وصف نفسه بالنطق إنما وصف نفسه بالكلام، أي بأنه متكلم، فلو كان كلام الله نطقا لجاءت بذلك آية من القرآن. والموجود في القرآن الكلام والقول وهما عبارة عن معنى قائم بذات الله أي ثابت له، معناه الذكر والإخبار وليس نطقا بالحروف والصوت. وقد ألف الحافظ شرف الدين أبو الحسن علي بن القاضي الأجل أبي المكارم بن علي المقدسي جزءا في تضعيف أحاديث الصوت على وجه التحقيق، والبيهقي رحمه الله قد صرح بأنه لا يصح حديث في نسبة الصوت إلى الله، يعني لا يجوز أن ينسب الصوت إلى الله. المشبهة يتمسكون ببعض الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت، لم يثبت حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إثبات الصوت لله تبارك وتعالى. والقاعدة أن الصفة لله لا تثبت بحديث ضعيف، لا تثبت إلا بآية قرآنية أو بحديث متواتر على قول بعض العلماء أو بحديث متصل الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينزل عن مرتبة المشهور دون المتواتر، لكن كل رواته ثقات، يعني ما طعن بواحد من الرواة الذين روى هذا الحديث حتى يكون مقبولا في إثبات الصفة لله. أما الحديث الضعيف أو قول الصحابي أو قول التابعي فلا تثبت به صفة لله تبارك وتعالى. فالأحاديث اللي يستدل بها المشبهة لإثبات نسبة الصوت إلى الله ليست أحاديث ثابتة، ليست أحاديث صحيحة، فلا يصح نسبة الصوت إلى الله سبحانه وتعالى. لا يقال الله له صوت أزلي، لأن بعض علماء أهل السنة عبروا هذا التعبير وهذا غلط، موجود في كتب بعض كتب أهل السنة. ليش غلط؟ لأنه قلنا إثبات الصفة كيف بيكون من النص القرآني أو نص الحديث الصحيح الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواته كلهم ثقات، لا يصح بالحديث الضعيف ولا بقول الصحابي ولا بقول التابعي. وأما ما في كتاب فتح الباري في كتاب التوحيد من القول بصحة أحاديث الصوت فهو مردود، يعني هلأ قد واحد يقول لك أنت بتقول فتح الباري، فتح الباري يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني، ولو كان في فتح الباري ولو كان الحافظ ابن حجر العسقلاني، لأن العالم مهما كان عالما والولي مهما كان وليا لابد أن يخطئ في شيء ما، أبو حنيفة الشافعي مالك أحمد أبو بكر عمر عثمان علي كل منهم أخطأ في شيء ما، لابد، ما حدا منهم يقول أنا لا أخطئ. الذي لا يخطئ في الشريعة الأنبياء، الأنبياء معصومون من أن يقع أحدهم في خطأ في الشريعة. أما من أبي بكر كنت نازل أنه أعلى أولياء في البشر، فكل واحد منهم يخطئ، ولا واحد منهم قال أنا لا أخطئ. يعني لما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط، معنى كلامه أنني لابد أن أقع في خطأ ما، هذا معنى كلامه. لو كان هو ما بيوقع بالخطأ بالمرة ليش لا يقول إذا خالف كلامي حديث رسول الله؟ لأنه هو مهما على قدره قد يخفى عليه شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رضي الله عنه كان ينهى بعض الناس عن القراءة الميت على القبر، فقال لشخص بلغه أنه يريد القراءة على القبر قال له هذه بدعة، قل له هذه بدعة. فقال له روى فلان عن فلان أن فلان من الصحابة كان يقرأ على القبر، قال له فقل له ليست بدعة اتركه. رجع عن قوله فورا لما بلغوه أن الصحابة كانوا يفعلون، رجع عن قوله. هو مين؟ الإمام أحمد. لما يقولوا الإمام أحمد حافظ ولي كبير مجتهد، معروف من هو الإمام أحمد، يعني يجوز عليه الخطأ. ما قال لا ما بتراجع أنا لا يجوز علي الخطأ، ما قال هذا. ولا مالك بيقول ولا أبو حنيفة بيقول أنا لا أخطئ، كل علماء أهل السنة يعرفون يقينا أنهم لا بد أن يقعوا في خطأ ما، لأن الرسول قال ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك. لما قال الرسول يترك فهمنا أن كل أحد من هذه الأمة غير النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع في شيء من الخطأ، لأن الرسول قال ويترك، يعني في شيء من كلامه منه مقبول بده يكون ليس صحيحا. فهذا اللي يقول فلان ما بيخطئ من الأولياء أو من العلماء كلامه غير صحيح، العالم المستقيم لا يقول أنا لا أخطئ. مثل رجب ديب، رجب ديب على زعمه هو ما بيغلط، قال رجب ديب بالنص، قال الشيخ إذا قال للمريد اللبن أسود المريد بيقول اللبن أسود، على زعمه معناه الشيخ لا يغلط والمريد عليه أن يتبعه في كل ما يقول. هذا قول أهل العماية ليس قول أهل الهداية. كيف الشيخ إذا قال اللبن أسود من قول اللبن أسود؟ في لبن أسود ليش؟ ما في لبن أسود أصلا. فكلامه كذب صريح ودعوة لاتباعه على الكذب، هذا معنى كلام رجب ديب، معناه أنا لا أغلط. معنى كلام رجب ديب إن هو ما بيغلط، وهذا الكلام منه صحيح، فهو مردود. وهو نفسه في كتاب العلم ذكر خلاف ما ذكره في كتاب التوحيد، على أن ما ذكره في كتاب التوحيد من إثبات الصوت قال إنه صوت قديم، ولم يحمله على الظاهر الذي تقوله المشبهة إنه صوت حادث يحدث شيئا فشيئا يتخلله سكوت، كما قال زعيم المشبهة ابن تيمية إن كلامه تعالى قديم النوع حادث الأفراد، هذا مستحيل. ومثل ذلك قال في إرادة الله، كمان ابن تيمية يقول مثل ما قاله في كلام الله والعياذ بالله. وكلا الأمرين باطل، القاعدة لا يجوز أن تقوم صفة حادثة في ذات الله عز وجل. والحافظ لا يعتقد، يعني لما العلماء يقولوا الحافظ بالإطلاق يعنون ابن حجر، والحافظ لا يعتقد قيام الحادث بذات الله، فشرحه هذا مشحون بذكر نفي الحركة والانتقال، لذلك المشبهة غاضبون من ابن حجر العسقلاني ويكفرونه لأنه منزل، ويكفرون النووي لأنه ينزل، ويكفرون الغزالي لأنه ينزل. المشبهة المجسمة يقولون النووي كافر والغزالي كافر وابن حجر العسقلاني كافر، يكفرون كل هؤلاء، هم يكفرون كل أهل السنة. صلاح الدين أيوبي أيضا يكفرونه لأنه منزه، ونحو ذلك في مواضع كثيرة عن الله تعالى. فهو يؤول الأحاديث التي ظاهرها قيام صفة حادثة بذات الله على غير الظاهر، يعني لا يحمل ابن حجر الأحاديث التي يتوهم من ظواهرها ما لا يليق بالله على هذا الظاهر، بل يؤولها على معنى يليق بالله. ثم إنه يلزم من قول إن الله يخلق بلفظ كن الذي هو لفظ مركب من حرفين خلق المخلوق بالمخلوق، وهذا المقام، يعني اللي عم يقوله الله يخلق المخلوق بحرفين متعاقبين هما كن، معنى كلامهم أن المخلوق يخلق بمخلوق، لأن كن بحرفين متعاقبين مخلوق، فهل يعقل أن يكون المخلوق يخلق بمخلوق؟ لا، إنما يخلق الله المخلوقات بقدرته القديمة ومشيئته القديمة وعلمه القديم، يعني توجد على حسب ما شاء الله وعلم الله، وعلم الله أزلي وتخليق الله أزلي ومشيئة الله أزلية وتقدير الله أزلي، كل صفات الله أزلية. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مهلل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. الشخص الذي يصلي قاعدا، يعني إذا واحد كان لا يتمكن من الصلاة واقفا يريد أن يصلي قاعدا، إذا أراد أن يسجد على الأرض يسجد كما يسجد الذي يصلي واقفا، يعني يضع يديه بإزاء بحذاء منكبيه، أما إذا كان لا يستطيع أن يسجد على الأرض هو على حاله كما هو حين يركع من حيث اليدين، يعني يبقيها هكذا لكن يقبض جسمه ورأسه إلى ما قدام الركبتين، يعني يبقي اليدين على هذه الهيئة التي هو عليها عندما عمل الرفوع على هذه الصورة. أما إذا كان يسجد على الأرض فكما يسجد الذي هو قائم هو يسجد. يعني يلزمه هذه الهيئة ويحط إيديه على الأرض؟ لا، المقصود فيها وحدة يوزن حاله. لا، هو بيقتدر في هذا، هو يلزمه أن ينخفض يخفض جسمه بحيث تصل الجبهة إلى ما قدام الركبتين. إذا كان الشخص عاريا وأراد الوضوء هل مكروه ذلك؟ إذا كان تعرى لسبب ثم بقي عاريا وتوضأ له ثواب في هذا الوضوء. الشخص إذا أراد مثلا أن يغتسل للنظافة بدون نظف فاغتسل تنظف، من حيث السهولة أسهل عليه أن يتوضأ وهو على حاله من أن يجفف جسمه ثم يتوضأ. العلماء اعتبروا هذا عذرا لكونه يتوضأ على حاله وهو عار وله ثواب، يعني اعتبروه عذرا فهو مثاب على ذلك. أما الذي تعرى بلا سبب، ما في سبب وبقي عاريا وتوضأ، مكروه، وعند بعض الأئمة ليس مكروها له ثواب. أمور السؤال والجواب، يعني إذا واحد سئل سؤالا حتى يجيب عليه المطلوب منه أن يكون أخذ هذا الجواب من أهل العلم الذين يوثق به، يعني الجواب ليس بتفكير، نحن الواحد منا ليس الإمام الشافعي وليس أحمد، أولئك يجتهدون يستنبطون الأحكام من النصوص، نحن وظيفتنا النقل عن أهل العلم، هذا غاية عملنا، لسنا من المجتهدين ولا من المرجحين ولا من أصحاب الوجوه، كل واحد منا ليعرف قدر نفسه أنه سمع من بعض أهل العلم الثقات ينقل عنهم نقلا. فالشيخ عبد الله يقول إذا ظهرت لك المسألة واضحة كالشمس فقل وإلا فلا تقل، يعني إذا واحد سألكم سؤال تتأكدين أنكم هيك سمعتوا من أهل العلم الثقات بتقولوا، ما عندكم علم فيه ما بتقول. واحد هل يحمل نفسه ما لا يطيق أن يحمل؟ هل من شأن العاقل أن يفعل ذلك؟ ليش يعني لأن قال الناس عنكم هذا ما عنده علم كثير أهون عليكم في الآخرة وفي القبر من أن يفتي أحدنا بالعلم. هي النفس لأنها خداعة من شأنها تخدع صاحبها، تقول له إن قلت لا أعلم يقولون أنت ضعيف في العلم. طيب فكروا فيها، إذا قالوا عنك ضعيف في العلم نقص هذا درجتك عند الله؟ وقعت في الإثم؟ لا، ولا نقصت درجتك عند الله. هيك بيفكر فيها الواقع. إذا قالوا عنك قوي في العلم، إنه شو يعني إذا قالوا عنك قوي في العلم تعلى درجتك عند الله؟ طيب إذا كنت منك ومعك مصاري وقالوا عنك قوي في العلم تصير غني يعني، أو إذا قالوا ضعيف في العلم تصير فقير يعني؟ لأنه قالوا بيفكر الواحد يستعمل عقله فيما له فيه مصلحة. الشيخ عبد الله مرة جمعنا وقلنا ليه نحن في ذلك الوقت أنتم تدرسون للضرورة، لأنه هلا ما في علماء مثل أيام زمان. لو كان في علماء نقعد بمجالس العلماء، نقعد بمجالسهم، نحن مندرس. نحن عم نقول بعض العلم الذي سمعناه من العلماء للناس. فمطلوب الواحد منا أن يتذكر إذا سئل سؤالا ما لا يعرفه ما بيجاوب من عنده، وما بيقول بجرب قد تزبط معي. الفتوى بلا علم كبيرة، ضبطت معك ولا ما ضبطت معك، اسمها فتوى بلا علم. الفتوى بلا علم كبيرة، معصية كبيرة، يعني الشخص يكون فاسقا. وأحيانا الجواب الذي هو بلا علم يكون كفريا، فيكون أهلك نفسه وأهلك غيره إذا سمع غيره منه واعتقد كلامه، يعني ورط نفسه وورط غيره. لو لم تكن كفرية، إذا أفتاه بغير علم في مسألة تتعلق بحكم من أحكام الصلاة مثلا، فأفسد عليه صلاته لجهله، مش شيء يعني في تكذيب للدين، ما بيكون ورط نفسه وورط غيره. فالواحد يفكر يعني. حتى الشيخ كان يقول مع أمرار لما نروح على الدرس، قل لهم أنا سأشرح لكم ما في هذا الكتاب بحل ألفاظه، هذا الذي عندي لا تسألوني غير هذا. يعني قلنا حتى نعمل هيك، يعني هالناس اللي بدها تيجي تتعلم اللي هن فعلا راغبين بالعلم، مين منا يدعي كلياتنا نحن اللي قاعدين ان هو احاط علما بكل ما في هذا الكتاب وعنده استحضار لكل ما في هذا الكتاب؟ هو كتاب واحد من الكتب اللي بنقراها. خلينا نشتغل بالارث اللي تركه الشيخ عبد الله رحمه الله، اللي هو محرم ومنقح وموثوق منه، والشيخ عبد الله طلع عليه وألفه هذه الكتب بنفسه رضي الله عنه. خلينا نشتغل مثل ما اشتغل الشيخ 50 سنة وأكثر لتعليم الناس العقيدة. أظن أكثركم اللي موجودين لابد حضر بعض مجالس الشيخ عبد الله خلال سنوات عشرات من السنين اللي بيعرفوا من زمان. هذه المجالس شو كانت تضمها؟ حتى لو كان عم يشرح لنا بمجالس خاصة مثل أبي شجاع مثلا اللي هو بيتعلق بالفقه، إذا فات واحد جديد على المجلس بيتغير كلام الشيخ، بيروح للتوحيد فورا، لأن هذا الذي ينبغي أن نشغل الناس به وهم بحاجة إليه. فنحن خلينا نشتغل على الآلف اللي ترك الشيخ رحمه الله على مدى هالسنين. إذا كنا نشيطين في هذا، إذا كنا نشيطين في هذا مخلصين لله، فهذه درجة كبيرة وخير كبير عند الله سبحانه وتعالى. وأضيف السؤال والجواب كما قلت لكم، هو الشيخ عبد الله يعني حتى بالمجلة ما كنت أكتب أمرك نجيب بعض الأشياء اللي اسمها عن الشيخ، قال لي لا تذكر الغرائب التي لا تجد لها دليلا. كنت أكتب مثلا فائدة، العتل لا يفسد ولو مضى عليه 100 سنة، أو بعض الناس بلشوا يقول، قال لي مثل هذا ما تذكر لهم هيك قضايا الناس. أنا من سروري أن سمعت للشيخ أن العتل إذا كان أصلي ما بيفسد لو مضى عليه 100 سنة، قلت بحط هيك فائدة. فعم ينبه الشيخ نحط الشيء اللي الناس بتحتاجه، اللي إذا الناس راجعتك فيه بتلاقي له دليل بكتب العلماء، حتى ما يقولوا لك من أنت جايب هالحكي هذا، لو أنت سامعه من عالم. قد يكون في أشياء يعني العالم حصلها من عالم أخذها بالإسناد، يعني مرة حديث أعطاه الشيخ رضي الله عنه بإسناده إلى مشايخه بإسناده من الرواة. فأحبابنا اللي بيشتغلوا بالكتاب ما كانوا لقوا هالرواية بالكتب اللي هن لقيوها موجودة بين أيديهم، فرجعوا للشيخ رحمه الله قالوا له ما وجدنا هذا اللفظ اللي انت ذكرته في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه اتركوه كما هو، هكذا تلقيناه من مشايخنا. لأن الأصل في العلم كيف يكون؟ بالتلقي من أفواه العلماء. بعدين هذه الكتب المطبوعة حوت كل ما ذكره العلماء من العلم، وحتى الكتب المخطوطة حول كل ما ذكره العلماء من العلم في أشياء بيقولوها العلماء تناقلوها علماء عن علماء عن علماء، ما ذكرت في الكتب. ليس كل شيء يكون مذكورا في الكتب. خلينا نحن نشتغل بإرث الشيخ رحمه الله بالعلم اللي هو أولى أن يعلم، وبما نعلم يقينا مش على التخيل، لأن ورد غيرنا غيرنا بالغلط. نحن لا نريد الشر لأنفسنا ولا لغيرنا، بل نحب الخير لأنفسنا ونحب الخير لغيرنا. والإنسان منا، قال الشيخ رحمه الله، من كتب الله له الظهور لابد أن يظهر مهما تستر، ومن لم يكتب له الظهور لن يظهر. يعني ما يفكر الواحد أنه بيصير أنه زعيم بمجرد أنه إذا جاوب على كل الأسئلة أنه بيصير يعني يشار إليه بالبنان. أنه من كتب الله له الظهور لابد أن يظهر مهما تستر. الشيخ عبد الله من أهل الستر، أنتم تعرفوه، من اللي بيخبوا حاله واللي ما بيحكي عن حاله. الله كتب له أن يكون ظاهرا، فأقبلت قلوب الناس عليه، فصار يعلمهم. لماذا علمهم؟ هل لأنه يريد الظهور؟ لا، صار له شهرة واسعة في الدنيا من أي شيء، من تعليمه الحق. هل كان يطلع حلقات تلفزيونية مثلا مثل ما بيعمل هذول للتجارة بجلب أموال الناس وللدعاية وللأشياء هاي؟ لا، صورة ما كان يقبل يتصور. الشيخ رحمه الله عن معروف هذا أنه من شأنه أنه كان ما بيقبل أنه يتصور. هؤلاء اللي هلا موجودين بيدعوا الناس يصوروهم، شيء مختلف. إذا كانت المرأة تحضر دروس الدين من هذه الدروس، دروس عامة، وكانت أنهت الفرض العيني، السؤال هم أنه لا يلزم زوجها إعطاؤها ثمن البنزين لتذهب إلى الدروس بالسيارة، لأن أماكن الدروس بعيدة. طالما هي حصلت العلم الضروري لا يلزمه أن يبذل لها المال لتذهب بحضور هذه المجالس، طالما هي حصلت العلم الذي تحتاجه من العلم، العلم الدين الضروريات حصلتها، خلاص لا يلزمه بعد ذلك. الشخص الذي قيل له لا يجوز أن تحمل العملة في الجيب الخلفي التي كتب عليها اسم الله وتجلس عليها، قالوا له لا يجوز أن تفعل ذلك، وهذا صح، لا يجوز. إذا واحد جلس على اسم الله عمدا يكفر، يعني عارفين أنه في اسم الله وحطها في الجيب الخلفي بحيث تكون تحت الألية إذا جلس، مش وراء، مجرد أنه حطها وراء ولم يجلس عليها منه حرام. إذا واحد حط الدولار أمرار تكون الجيب الخلفي عالي، إذا قاعد ما بيقعد عليه، مثل هلا أنا قاعد في جزء من الألية مرتفع، إذا وضعه هون بالجزء المرتفع هذا الشيء ليس حراما. وحتى سألت عن طلاب المدارس اللي بيحملوا شنط فيها كتاب دين وبيقعدوا الباص وبيسند ظهره على الشنطة، قال لي مكروه، ليس حراما، ما بيقعد عليها بس بيحطها ورا ظهره. وهيدا كمان هون بهالوضع هيدا ليس حراما. الكلام هون انه شخص قيل له انه مثلا الدولار مكتوب عليه ان قاد بيترست، قاد اسم الله، واذا واحد حطه وقعد عليه هذا كفر، فعم يسأله انه هذا ما قبل، قال لا هذا منه اسم الله بالعربي، مش نبي الله موسى كان يذكر اسم الله بالعربية، نبي الله عيسى كان يذكر الله اسم الله بالعربية بالسريانية وبالعبرانية، وله شأن وله مكان اسم الله إن كان بالعربية بالإنجليزية بالفرنسية، من استخف به كفر، لأن هذه العبارات هي عبارة عن الذات المقدس، مثل ما عبارات الإنجيل الأصلي عبارة عن كلام الله الذاتي. ولما نحن نقول الله عبارة عن الذات المقدس، ولما يقول ذات عبارة عن الذات المقدس، فهذا معاند ما قبله هو وشأنه، يعني يكفر إذا قال لا، قال لا أنا ما بقبل هذا اسم الله منه بالعربي، فما على الشيء. مثل هذا اللي مات اسمه محمد الخزنوي، كان يصلي صورة في مسجد زقاق البلاد، وكان يحمل في جيبه الدولارات، فوقعت منه فأزاحها برجله، فلما فرغوا من الصلاة إخواننا خبروني قالوا لنا هذه فيها اسم الله ما بيجوز تحط رجلك عليها. قالوا لا هذه ما أنا بالعربي معلش. هذا أيضا كفر، هذا من شدة الجهل والبعد عن علم الدين. إذا واحد كان أبوه من الصالحين أو جده من الصالحين ليس بالضرورة أن يكون هو من الصالحين. بعض الجهال يقولوا بس أبوه كان رجل فاضل أو جده كان رجلا فاضلا شو إلى على يعني. قد يلد الكافر الفاجر وقد يلد الفاجر الطيبة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. بعض المفسرين قالوا يخرج الكافر من المؤمن ويخرج المؤمن من الكافر، يعني هذا يحصل. ومش معناته إذا كان أبوه منيح يعني هو بده يطلع منيح أو جده منيح يعني هو بده يطلع منيح. لا، إذا كان كتب اسم الله حتى يبطل له هذا الحكم، إذا كتب على ورقة إذا أراد أن يطمسه يطمسه بما كتب به، مثلا مكتوب بهذا الحبر بيطمسه بحيث لا يظهر بالأسود مثلا أو بالأزرق، بحيث إذا عملنا هيك خلاص لا يظهر اسم الله، مفهوم؟ أما إذا كان مطبوع اسم الله رتبنا عليه بالحبر لا ينطمس، يعني بيبقى اسم الله ظاهر، لا بيبقى له هذيك الحرمة. هذا اللي بذكره العلماء إذا طمسه، طمسه يعني أنت عم تكتب مثلا هون مكتوب العملة، إذا واحد هو عم يكتب طمسها كيف ما عمل خلاص ما بقى تبين العملة، كان عم يكتب الله طمسها بالقلم لو عمل هيك ما بقى تظهر لفظ الجلالة الله ما بقى يظهر، هذا النوع عنده انطمس ما بقى له حكم كما لو كان اسم الله ظاهرا. يعني شايف العملة نفس الشيء، يعني إذا طمس كلمة جاد بالعملة هل ينطمس بالحبر هذا أم إذا عمل هكذا يظهر؟ هذا مش هيك عم بقول لكم، إذا كان لا ينطمس بعدين العملة ما أظن مثل المطبوع مش مثل هذا، أظن هذاك إذا فركته بيروح، أما هون لو فركته خلاص انطمس بنفس الحبر لأنه إذا استلناه بيروح، أما هذا إذا استلته بيروح كله مع بعضه انطمس، هذاك ما أظن بيحصل له هذا الانطماس اللي نحن عم نحكي عنه. الدعاء الذي يقال عقب المغرب والفجر بعد الصلاة عم يسأل هل تقرأه الحائض لأجل السر؟ هذا السر لا يحصل للحائض، يحصل لها أجر وثواب، أما السر المذكور في حديث الرسول هذا لمن صلى الصبح وقال هذا قبل أن يثني رجله، لمن صلى المغرب وقال هذا قبل أن يثني رجله. لذلك قلت لكم إذا واحد مثلا قال أنا أجلي تجعني أقعد 10 مرات أقولهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذا أنا أجلي تجعني بنقول له قبل ما تسلم خذ القعدة اللي ما بتوجع لك أجرك لو متربع، إذا بده بيتربع مثلا قبل ما يسلم نعم يجوز، بعدين بيسلم هو قاعد مرتاح بيقول 10 مرات فهمتوا علي، يعني مش بيسلم بيغير قعدته، لا بيغير قعدته أنه هيك بعده بالصلاة أو قبل أن يسلم. بالنسبة لغرز الشعر الصناعي بمحل الحواجب القاعدة كل ما كان من عادات الكافرات ليس من عادات المسلمات، ثم المسلمات صرنا يقلدنا الكافرات فهو حرام، إن كان غرز الشعر بالحواجب أو غير ذلك، عملوا الكافرات شيء ثم المسلمات قلدنا الكافرات بهذا لا يجوز. فأنتوا خذوا القاعدة وطبقوها، يعني اللي بحطوه على الوش، اللي بحطوه على الشفون، اللي بحطوه على الحواجب، هذه الأشياء الجديدة، المكياج الجديد، القاعدة فيه كل ما عرف أنه من عادات الكافرات الخاصة بهن ثم المسلمات قلدنا فهو حرام، إذا لم نعرف نسكت عنه، هذا الحكم الشرعي نحن منعوه. في بعض الناس السؤال الموجود هنا يقوله بعض الجهال، يعني إذا كانوا شافوا واحد عم بيقولوا لإنسان ما هلأ أنا ذكرت من شوي إنه بيقولوا والعياذ بالله يقولون صرعت ربي وجننت ربي وهلكت ربي وضوخت ربي وتعبت ربي ونحو ذلك، إنه هذا كفر من قاله يكفر. بعض الناس بيقولوا قال ما حدا معه وكالة من الله للكفر إنه يصدر أحكام الكفر. العلماء من زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإما أن يكون كما قال إلا رجعت عليه. بعض الناس يقول أي الرسول هذا هو اللي له أنه طب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أبو حنيفة اللي انطأ ببعض أصحاب الرسول مش قال لجهم اخرج عني يا كافر، يعني قال له وشه يا كافر، قال له يا كافر. الشافعي مش قال عن الذي نفى صفة الكلام لله تعالى ما قال كفره، وقاعدين الناس قاعدين في مجلس الشافعي العلماء قاعدين، والشافعي رضي الله عنه حكم عليه بالكفر أمامهم حتى يعرف الناس أن هذا الشخص كفر. هو نفسه هذا اللي كفر الشافعي المعتزلي، هذا هو قال أراد الشافعي ضرب عنقي. شو يعني أراد الشافعي ضرب عنقي؟ يعني الشافعي حكم عليها بالكفر، معناه كلامه أن الشافعي حكم عليها بالكفر. الشافعي ليس رسول الله، وعلى زعمهم ما عنده وكالة يدل عبروها على زعمهم، لكنه إمام ويبين الأحكام. العلماء بكتبهم مليان، كتب العلماء من جميع المذاهب مليان، إنه من قال كذا كفر، من فعل كذا كفر، حتى يحذر الناس من الكفر، حتى يعرف الشخص أنه إن وقع في شيء من ذلك أنه يكون صار كافر. هذا اسمه حفص للفرد، كان الشافعي يقول عنه حفص للمنفرد، لأنه شذ عن المسلمين، لأنه شذ عن المسلمين. هو عرف أن الشافعي حكم عليه بالكفر. الإمام الأوزاعي لما استدعاه الخليفة هشام بن عبد الملك حتى يناقش واحد من رؤوس المعتزلة اسمه غيلان، هذا كان من رؤوس المعتزلة ويعرف اللغة العربية، يتقن اللغة العربية، لما أقام عليه الحجة قال له للخليفة كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. الإمام الأوزاعي قال له كافر ليش؟ حتى يحذره الناس، حتى يعرف الناس أن هذا الذي قاله كفر. وهذا كثير عند العلماء، لكن جهال عم يبعدوا عن العلم، عم يبعدوا عن العلم. واحد خبرني هلا كنت بمصر عم قاعد مع ناس عم درسهم، قال لي شفت واحد على التلفزيون بيقولوا له شيخ أزهري مصري، سؤال وجواب مباشر. طلعت له امرأة قالت له أنا بس أغضب سب النبي، قالت له شو حكمي بيكون؟ قالت له سؤال تاني عندي، هل بيبقى نكاحي على زوجي؟ فقال له وعيد فتري أنك أنت بتصيري كافر، لا أنت ما كفرتي، بس استغفري ربك واندمي على هذا. وقال له ونكاحك باطل وصحيح. هذا خلاف حكم الشريعة. كل علماء الإسلام يقولوا خلاف الكلام. شفتم أن مصيبة صار عند الناس الجهال، هذا الأصل صار، تركوا كلام أهل العلم. من سب النبي كفر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني بعد أن كان مؤمنا من قال كلام فيه استهزاء بالرسول، من استهزأ بآيات القرآن، من استهزأ بالله يكفر والعياذ بالله. كل العلماء قالوا ذلك، كل العلماء قالوا إذا كان الرجل متزوجا بمسلمة فكفرت لا تحل له وهي كافرة. هذا شعلها لها عقد صحيح وخليك يوهم الناس خلاف الصواب. ماذا يجب علينا؟ هلا أنتم سمعتوا اللي أقوله وأنا سمعت من هالشخص، ماذا يجب علينا؟ أن نحذر ونبين الحق، هذا اللي عم نعمله. لكن سيدنا عمر قال ما ترك الحق صاحبا لعمر. لما الشيخ بعثني على الأردن كنا قاعدين ببيت أهلي بالليل، قال لي تعالى، جلسنا برا عم ينصحني قبل ما أروح، قال لي انظر، قال سيدنا عمر ما ترك الحق صاحبا لعمر. يعني شو كأنه عم يقول لي انه انت رايح محل ما حتلاقي، معناته كلامه يعني ما حتلاقي سجاد احمر والناس واقفين عم يدقوا لك بالدرس واهلا وسهلا فيك جاي لعنا، انه انت رايح بدك تعلم الحق. مين نحن قدام سيدنا عمر؟ سيدنا عمر بهداك الوقت قال ما ترك الحق صاحبا لعمر، لكن نحن شو بده يصير فينا؟ شو بده يعملوا فينا؟ وكما قال جرى ما جرى علينا كما قال. وكل واحد منا هيك قلت له خيي برجع بعيد هالقصة للفائدة، انه خيي عمره فوق 60 سنة راكب بالسيرفيس كفر كفرا صريحا تبع السيرفيس، خيي رايق جدا قال له ما تغضب بتنصح نصيحة واحد زغضب ما مطلوب يحكي هيك كلام، هذا الكلام بيؤدي فيه الكفر. قال له انا ما بدي اقبل النصيحة. قال له هذا بودي الواحد الكفر بوديه على جهنم. قال له خلينا الجنة إلكم ونحن بدنا، انا بدي جهنم لإلي. تبارك الله سبحان الله العظيم. يعني مثل وعر عم بيقول له هذه نار لا تقتحمها، بيقول له عم انا حار بدي فوت على النار. اوكي يا زلمه هون في مي، مكانه عم بيقول له هنا ماء عذب وهذه نار لا تقتحم النار، بيقول له خذ المي لإلك. فكأنه عم بيقول هو هذا بصريح اللفظ، قال له خلينا الجنة لإلك، قال له انا بدي جهنم لإلي. يقول بعض العوام ما يقولونه في مثل هذا، بس الى هذا الحد بعض الناس في العناد يبين له الحق وعم ينصحه بلطف برواء وبهدوء ويريد له الخير، يقول له تركنا الجنة لإلك انا بدي جهنم لإلي. وهو شأنه وكذلك زينا لكل أمة أعمالهم، الناس بكفره مبسوطين بكفره. الحديث الذي ذكرته بداية إذا قال أحدكم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أما إذا هذا إقرار من الرسول لأنه ممكن واحد يقول يكون معه حق، هذا معناه لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فقد باء بها أحدهما معناه أحد هذين يكون كذلك، ما قال الرسول ليس له أن يكون له إن كان كذلك، لأنه قال فإما أن يكون كما قالوا إلا حارت عليه يعني رجعت عليه. فالرسول هون ما قال ليس له أن يقول له، وإلا فكروا فيها أنتم، إذا واحد عمل غلط إذا واحد بده يصلح له غلط بيقول له أنت منك عامل غلط صلح اللي أنت عليه، وواضح كلامي واحد عم يعمل غلط كيف ننهاه عن هذا الغلط؟ نقول له انت غلطان بدك تصلح ما فعلته. طب اذا واحد كفر اعوذ بالله من شره على دعوه ما بتقول له انت كفرت اه، طب كيف تقول له انطق بالشهادتين حتى ترجع على الاسلام؟ كيف لك ان لو في خليفه بده يحاكم هذا الانسان؟ كيف بده يحاكمه ويقيم عليه الحكم الشرعي؟ بيقول له انت ما اشبك شيء؟ جايبين لك لعنا بدنا نطلق بعد ثلاث ايام ما اشبك شيء؟ ولا شو بده يقول له؟ أنت ثبت كفرك تشهد وإلا قتلناك بحكم الشرع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم على زعمهم. لا بيقول له أنت ما كفرت على زعمهم، لكن شو معنى كلام الرسول؟ أن بدل دينه فقتلوه، يأمر الحكام الرسول عليه الصلاة والسلام بتطبيق هذا الحكم. كيف يقتلونه؟ بأي شيء؟ بثبوت هذا الحكم عندهم أنه كفر. بس هيدول يريدون الإفساد على الناس أمر الدين، إفساد أمر الدين على الناس. هدول كثير من مشايخ الفساد والضلال في هذا العصر صاروا عم بيقولوا بخلاف الدين باسم الدين، يدرسون الناس بخلاف الدين باسم الدين. فت على مقام الشافعي، زور الشافعي، واحد قاعد كبير العمر كل اللي قاعدين معه كبار، قال يقررهم القرآن، هن عم يغلطوا هو عم يغلط، عم بيعلمهم هو عم يغلط وهن عم يغلطوا، يعني المتلقي يغلط والذي يعلمه هو يغلط، وبعدين قام صلى بهم اماما لا يحسنوا القراءة، كيف عم بيعلمهم؟ اغلاط واضحة يعني مش اغلاط خفية من الاشياء الخفية. هكذا صار الحال، الجهال تولوا الامور في كثير من المواضع. شو اللي طلعوا الجهال؟ ما الجهل اللي عنده هذا الذي يخرجونه للناس. واحد قال لي عن واحد قاضي في المحكمة منذ مدة قريبة، هذه حصلت يعني القاضي في المحكمة بيعتبروه مرجع، جاءه كافر معلن، كافر معلن يعني ليس من المسلمين من المعلنين بالكفر، فقال له هذا القاضي أنا بحترم كل الأديان في القرآن خلاف هذا، وفي كلام الرسول خلاف هذا، وفي كلام الأئمة خلاف هذا، هذا من أين يقضي بالحق؟ إذا لا يعرف الحق من الباطل هذا. قال له أنا أحترم كل الأديان، كيف هذا؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا يقيم الحق؟ هذا يقيم الحق؟ لا يقيم الحق وهو جاهل. بارك الله فيكم. Thank you.